نعم نعم كيف التسليم في أقرب فرصة ممكنة أو نأجل تنتهي اختبارات. مثلا الحسد موجود، حب الدنيا موجود، النكوة عن الجهاد موجود، إضاعة الصلاة موجود، الحكم بغير المسألة موجود، تحريف موجود، وأشياء كثيرة. نعم المهم على كل حال اللي عنده استعداد أو نقسم عليه، بس التقسيم يحصل فيه تداخل. نعم كيف؟ أي من اللي يأخذ؟ وكلما أتى بمسألة فلا بد من الدليل عليه. طيب هذا عبد الله وعبد الله من سعيد سعيد الكلباني ثلاثة يكفي. طيب الزهلال النبياء الآن الإمام في اختبار. نعم طيب نعم نعم لأن مراد الجنس. طيب هم لما ذكروا فرس والروم كمثال قال فمن، لما ذكر اليهود والنصارى كمثال قال فمن، والمراد جنس المحرفين عن الحق من فرس أو يهود أو نصارى أو ذلك. نعم هي. لا ما كانت العلة فيه التشبه فإنه يزول حكمه إذا اتسع وشمل المسلمين، ما لم يكن عبادة أو محرما لذاته فهذا. فلو كان من عادة المشركين لباس الحرير للرجال حرم ولو شاع للناس، لكن ما حرم للتشبه فإذا شاع بين الناس وصار المسلمين والكفار زال التشبه. نعم سليم. إيه أنا طيب ما مات. أما القرع الأمريكي هو طيب بس أبي كذلك اللباس، اللباس أيضاً يختلف. الآن أظن أحسن ما أجد في اللباس اللي يأتي من الشرق، اللي يأتي من الشرق أحسن من اللي يأتي من الأمريكي. وعلى كل حال الشيء موجود والدعاية موجودة، ومع الأسف أن كثير من المسلمين يعظمون غير المسلمين في هذه الأمور. نعم. باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة، لقول الله تعالى ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم الآية. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها. وربما قال سفيان من دمها لأنه سن القتل أولا. قال ما باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة، يعني فإنه يحمل وزره ووزر من عمل بهذه السيئة. ثم استدل المؤلف البخاري بقول الله تعالى ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم،